نادي نونو شامع كوي عيدي الحادي بادي نونو شامع كوي عيدي اطفي الشمع وانت نور يا نونو نونو نونو نور يا نونو شمعي وانت منور يا نون نونو نونو منور يا نون اطفي شمعي وانت منور يا نون نونو نونو منور يا نون شمعي والسهر اطفي الشمع يا هوا وبلا ما تنور كل عيد ميلاد اطفي الشمع والسهر اطفي الشمع يا هوا وبلا ما تنور تنور كل عيد ميلاد يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا بابا يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا بابا اطفي الشمع وانت منور يا نون نون نون منور يا سنون شمعي وانت نور يا نونو نونو نونو منور يا نونو اطفي الشمعي والسهر اطفي الشمعي وات وبال لما تنور كل عيد ميلاد اطفي الشمعي والسهر اطفي الشمعي وات وبال لما تنور تنور كل عيد ميلاد يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا يا عيون ماما وبابا تسلم لي يا سي بابا اطفي شمعي وانت نور يا نون نونو نونو منور يا سي نونو شمعي وانت نور يا نون نون نون نون نور يا نون شمعي وافرح خلي شمعي ينام بالسلامة مروح عام وجاي اطفي الشمع افرح افرح خلي شمعي ينام ده بالسلامة مروح عام وجاي يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا حبيب ماما وبابا تسلم لي يا سي بابا اطفي الشمعي وانت منور يا نونو نونو نونو منور يا نونو نونو جمعي وانت نور يا سنون نونو نونو منور يا نونو الشمعي وفرح خلي الشمع ينم باب السلام مروح عام وجيام اطفي الشمع وفرح افرح خلي الشمع ينم باب السلام مروح مروح عام وجيام يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا سي بابا اطفي شمعي وانت منور يا نونو نونو نونو منور يا نونو اطفي شمعي وانت نور يا نونو نونو نونو منور يا نونو هات من التورته حب عقبال كل تورته هات من التورته حب عقبال كل الحبه ادي الماما وبابا من خدودك قد وهات من التورته حب عقبال كل تورته هات هات من التورته حب عقبال كل الحبه ادي الماما وبابا من خدودك قطه هات من التورته حب عقبال كل تورته هات هات من التورته حب عقبال كل الحبة ما تدي الماما وبابا من خدودك قطة هات من التورته حب عقبال كل تورته هات من التورته حب عقبال كل الحبة ادي الماما وبابا من خدودك قطة يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا يا عيون ماما وبابا تسلم لي يا سي بابا اتفش يا معي وانت منور يا نونو نونو نونو منور يا سي نونو شمعي وانت منور يا نونو نونو نونو منور يا نونو